كده

ماشي على حديث الاخر ليش صلوا على النبي. وإنا له لحافظون. قالوا الله يهديك يا شباب.

لتنبئنه بأمر ما وهم لا يشعرون. يصفون. كده سمع يا سيدنا ما ضاعوش الوقت ما ضاعوش الوقت سمع حرام عليك والله كده من اول الليل بس الله يسلمك الله ولا كنا بتحصل يعني شيء عجيب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب الإدارة العليا. حلو حلو حلو. إدارة عليا والله. الله.